بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. على كل، أولا قول المصنف يا إخوان: باب من الشرك، من هنا للتبعيض. طيب يا إخوان، فالنذر لغير الله نوع من أنواع الشرك، وليس هو الشرك بالكامل، هو نوع من أنواع الشرك. لماذا؟ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فالذبح عبادة والنذر عبادة والدعاء عبادة هكذا، فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك بالله عز وجل. نعم، قال: لكونه عبادة يجب الوفاء به. إذا كان النذر عبادة يجب الوفاء بها لله، صرفها لله سبحانه وتعالى توحيد وإخلاص وإيمان، وصرفها لغير الله شرك وتنديد وإلحاد. فمن هنا استنبط المؤلف كون صرف كون من نذر لغير الله فهو مشرك، والنذر لغير الله شرك بالله عز وجل مخرج من الملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في هذه الآية أثنى الله عز وجل على من يوفي بالنذر. طيب يا أخوان، فبما أن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر، فالله لا يمدح إلا على ما كان عبادة. الله لا يمدح على الأعمال المباحة ولا على الأعمال مثلا المكروهة. فالنذر بما أن الله أثنى على من وفى به، فهذا يدل على أنه عبادة، والعبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى. قال الشارح: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. فإذا كان العبد قد عقد النذر، وكان النذر في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة من الطاعات، وجب عليه الوفاء به. نعم، بخلاف نذر المعصية كما سيأتي بيانه، لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هنا أيضا فيه ثناء على من نذر نذرا لله سبحانه وتعالى، فإن الله يعلمه ولن يضيعه، بل هو مكتوب عنده، وسيوفي عبده ويجازيه عليه أحسن الجزاء والوفاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك، أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك، فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى حاكيا عن المشركين: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام. الحرث يا أخوان يشمل الزرع، بر، قمح، زبيب، تمر. طيب، لأن الأرض لأنه يحرث، الحرث كناية عن المزروعات الناتجة عن الحرث، والأنعام الإبل والبقر والغنم. قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا. ثم أخبر الله عنهم فقال: فما هم حددوا، يخرجون إذا هم فلاحون وأصحاب مواشي وأنعام هكذا، فإذا حصلت لهم الزروع مما أعطاهم الله أخرجوا قسما، هؤلاء المشركون، وقالوا: هذا لله بزعمهم، يخرجوا هذا لله ويحتفظون به. وهذا لشركائنا أي للأصنام ومعبوداتنا فيعطوهم إياها. فأخبر الله عنهم قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. الشيء الذي أخرجوه نصيب لشركائهم لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إيش دخلت في هذا الموضوع؟ ركز معنا في الدرس يا تشغلنا أنت عن الشر. طيب يا أخوان فما أخرجوه لشركائهم لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى بل يصل إلى شركائهم كاملا. وهذا يدل على أن حبهم لشركائهم ولمعبوداتهم وأصنامهم أشد حبا لها من الله وأشد إخلاصا ووفاء لهذه الأصنام من الله عز وجل. قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. انظر وما كان لله أي النصيب الذي أخرجوا قالوا هذا لله بزعمهم فهو يصل إلى شركائهم. فسرها بعض السلف من المفسرين أنهم عند أن يخرجوا هذا لله وهذا من ثمراتهم وأنعامهم وهذا لشركائنا. فإذا سقط شيء من نصيب شركائهم في حق الله ردوه ما يصل إلى الله عز وجل. وما كان لشركائهم وما كان لله فهو يصل حق الله عز وجل. إذا الشيء سقط منه مع الذي كان لغير الله قالوا الله غني عنه هؤلاء أحوج به. فهمت الآن؟ ما سقط من حق شركائهم ردوه ما يصل إلى الله. وما سقط من حق الله الذي أخرجوه مع حق شركائهم قالوا اتركوه لا تردوه الله غني عنه. هذا يدل على أن ميلهم أكثر إلى من؟ وهذا كله لم يشرع الله إنما هم الذين شرعوا. وقوله تعالى فقالوا هذا لله بزعمهم لأن الله ما شرع هذا ولا يريده وهو أغنى الشركاء عن الشرك هم الذي قالوا هذا لله. هذه تصرفاتهم هم لكن الله يحكي عنهم هذا الواقع الذي صدر منهم. قال وما كان لله ووقع في, في, في نصيب شركائهم قال فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. لماذا حق الله تبخسونه وحق شركائكم توصلونه كاملا؟ هذا من الشرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. يعني الآن يبين حكم إيش النذر لغير الله هل يوفى به أم لا يوفى وإذا حصل هل عليه كفارة أم ليس عليه كفر. نايم ولا نعسان تقدم حتى نرى قل معنا. طيب وكذلك الناذر للمخلوقات شهدوا عليه فانضرب عيسى. وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه أي من صدر منه ذلك أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي من نذر وقال في من نذر للقبور أو نحوها دهنا لتنور به. الآن إيش يكون مقام الدهن؟ الديزل الغاز هكذا الغاز. ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين وهذا النذر معصنة. إيش قال ومن نذر في وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به لأنهم كان ما زال بس في كان دهن يصبون زيت يشتعل ما كان في بترول ولا غاز الآن ولا غاز في الزمان يستخدمون سائل يقوم مقام الغاز أو الشيء يظهر فيه فتيلة ويشتعل. طيب فهم ينورون القبور ويسدلون عليها الستور من أجل تبقى مناسكها مشتعلة ليل ونهار وهي دائما الزوار يأتونها ينورون عليها في الليل ما تبقى منطفية كما ينور البيت الحرام فلا ينقطع الطواف. وهؤلاء ينورون القبور حتى لا تنقطع عنها الزيارة ليل ونهار فيشبهونها بالكعبة نعم. بعضهم يقول لك أنا ولا على إيش تقوم مثلا، ما لها النذور مثلا القبور هذه والأضرحة ما لها دخل من الدولة، يعني الدولة ما تكفلها وتضمنها مثلا في الزمن. فيقوم السدنة يضعون إيش ترغيبات للعامة وترهيبات، وأن هذا الولي له كرامات وكذا، إذا دعيت دعوته أو استغطت به أو طلبت منه قضاء حاجة أو شفاء مريض، لكن مقابل تأتي بدهون، انذر بدهون بشمع بأشياء حتى ينور القبر بحيث يدخل. هم يأخذون بعض يعطون القبر ما يكفيه والباقي ارتزاق السدنة يأكلونه ويتعيشون منه. لأنه إذا كان مثلا 1000 امرأة ورجل من كل مكان يأتون بزيوت، كم سيستهلك هذا؟ ما سيستهلك كثير، سيأخذها هو السدنة بصوص. نعم. وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد. الأبداد جمع بد وهم الأصنام، أو لسدنة الأبداد التي فيها التي في الهند والمجاورين عندها. وقال الأذرعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، حتى لو كان حمار، أحيانا ما يكون فيها إنسان ولا نبي، يدفنون لهم حمار أو يكذبون أو يدعون فيه ولي، ما فيه. الآن قبر حسين الله المجرم الرافضي الكلب ما فيه، ذهب الرجل قد قتل ودفنوه وأصبح تراب، وأخذوا كذا على أساس له قبة، والآن يتبركون بالكلام الفارغ. ما في ميت أصلا، لأنه قد أصبح رفات. طيب، فنقلوا ومثلوا عملوا مسرحية أنه ضريح ومش عارف إيش، وأن الجثة نقلت وحللوها بالحامض النووي تلبيس على العوام. أسأل الله أن ييسر لأهل السنة، يفتحون صعدة ويخرجون الحوثة ويهدمون القباب وقبر وقبة الهادي وقبور الهادي، يهدمونها بإذن الله. قال: أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور والسرج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع النذر المجازاة العوض والبدل. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل هو شرك مخرج من الملة فعل هذا، إن كان يقصد أن المكان يقبل النذر ويقبل حاجات هؤلاء الذين في هذا القبور فهو مشرك بالله، وإن كان يعتقد أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وإنما الذي يضر وينفع الله عز وجل، لكن هؤلاء أسباب أو بركة، أو أن الله عز وجل أعطاهم البركة أو جعلهم سبب، فهو مبتدع ضال مشرك شرك أصغر. قال: بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، كقبر النبي هود في حضرموت في ايش ما يسمونه تريم. تريم. تريم تريم نعم. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، يعني يقول إيش اللهم، يعني إن كان قصد كل اتصل استعطل البيانكس ضعيف. الشبكة ضعيفة عندنا، هو ضربوها الألياف الضوئية مضروبة حتى خمس أيام ما رفع دروس. طيب يا أخوان، كان يقول إيش إن كان النذر لله، يقول اللهم إن رجع غائبي أو شفي مريضي أو كان له حاجة أو قضيت حاجتي الفلانية فأنا ناذر لك، هذا نذر هو جاء يعني من حيث عقوبته جائز لأنه لله، لكن هو مكروه أصلا. لكن في حقي هؤلاء هو شرك بالله، إذا قال للقبر أو لمن هو مدفون: يا سيدي فلان إن شوفي شفيت مريضي أو شفي مريضي أو قضيت حاجتي أو رجع غائبي فلك كذا وكذا من الشموع أو البخور أو ما إلى ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل. قال: فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع وهو شرك أكبر مخرج من الملة لوجوه، أي لعدة وجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أن لأنه دعاء الغائب والميت يعني من الشرك، لأن الميت لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا إيش ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، وهذا شرك في الربوبية لأن التصرف في الكون والملك من صفات الربوبية، واعتقاد ذلك كفر مخرج من الملة لأنه شرك بالربوبية. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين وفاعله مشرك بالله ملعون. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، قال: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطل وهو شرك بالله عز وجل. نعم. وفي التنزيل قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم قال إيش: وإنه لفسق أهل به لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره ولا فرق. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصديق وابنة الصديق رضي الله عنهما. ومن سماها الصديقة؟ مسروق بن الأجدع الهمداني، كان إذا حدث قال حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة حبيب رب العالمين عائشة رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ابنة سبع سنين، وهذا رد على الليبراليين وعلى العلمانيين وعلى الأوروبا الكفار الملاحدة الذين يحرمون الزواج ويدعون الغيرة على النساء وهم يتراكبون هناك كالحمير في الشوارع يا إخوان، وهذا لا ينكره أحد، فيبيحون الزنا والمخادنة والفجور ويحرمون الزواج، والآن يحملون حملة ماتت فلانة من أجل تزوجت، لا كذب، كل ذلك كذب، كل ذلك كذب، ما في، بس الإعلام مستأجر، مجموعة من الدولارات يعطونها لفاسق من الفساق المشتغلين بالصحافة وينزل لهم أخبار. الشعب اليمني ما تمشي عليه هذه البضاعة الفارغة. شيخنا مقبل كان يسخر من أوروبا ويسخر من الأمريكان في مسألة تعدد الزوجات. شيخ مقبل يضحك، قال اليمنيين يستلمون دولارات من أمريكا الحكومة اليمنية وكل واحد متزوج أربع زوجات، يأخذون الفلوس يخلون الصحافة تشتغل قليلا وهم متزوجون من أربع يتزوجون. هناك عادة عند اليمنيين حتى لو كانوا في الساق إلا في النادر أنه إذا تزوج غالبا ما يعمل علاقة، الأغلب على اليمنيين ما يعمل علاقة، بخلاف ربما في الخليج في غيرها يفعل علاقات حتى لو كان ربما يصلي وهو من الفساق خلاف المستقيمين، لا كلام عن العامة. فاليمنيين عندما إذا قد تزوج يرى أنه قد تحصن، ما يحتاج شيء آخر، عرف الآن، ولو كان حتى علماني، إلا في النادر من يفعل علاقات، ما بالك وهم الآن يتزوجون مثنى وثلاثة ورباع المسؤولون اليمنيون، فهم يستلمون دولارات منها هنا وينشرون في الصحف، أي بو يمن قلب لك حجر مطلع، الصحافة تشتغل في الاستعداد التعداد وكل يوم أعراس يتزوجون مثنى وثلاث، والآن الصحافة شغالة أنه تجريم جريمة الزواج بمن دون السابعة عشرة. طيب وهم يتنبلون يستلمون الدولارات والإعلام شغال واليمنيون يتعجبون، من يكلمون هؤلاء؟ يكلمون الجدران أصلا، لأن اليمني متى ما قرر يتزوج يتزوج اليوم الثاني، ما هو منتظر يذهب يأخذ الأذونات وتصاريح من الدولة حتى يأذنوا له أو لا يأذنوا له، عرف الآن. هذه أمريكا الحمد لله وجدت لها شعب لعاب يلعب عليها، فالصحافة شغالة ويدون تمثيليات وقرار في التلفزيون، وابو يمن مش فاضي، الحكومة تدي قرار ممنوع الألعاب النارية هذه، هو يدي القرار نفسه الذي يداه، اليوم الثاني يزوج ابنه يقوم هو أول واحد يفجر الألعاب النارية وسط صنعاء. طيب ما هم مبالون في اليمن، اليمن ما يحكمهم أحد، فوضى، فلا تنفع معهم محاربة تعداد الزواج متى ما أراد يتزوج. ولذلك يقولون اليمني متى ما فتح الله عليه أول ما يفعله يتزوج على مرته. ها؟ بالنسبة للأمر الثاني مسألة الزواج بال17 ما هم حول الله، ما هو صحيح اليمنيين فوضويون ربما ما يلعبون ورصاص وما يصل، لكن ما هم مفكرين في هذا الأمر. قبل أيام منها هنا تزوجت عندنا في العمارة بنت جارنا عمرها 16 سنة، أين القرار في العوام إذا قرر زوجت 13 انتهينا، اليمنيين متى ما قرر يزوج ولده زوجها عمرها 15 17 20، زوجها متى ما قرر يزوج البنت ما يستشير فلان ولا دولة ولا نعترف بهذا الكلام. فأبشروا يا أعداء الإسلام، أبو يمن وإن كان عنده تلاعب وما زال على الفطرة، ما يبالي ما هو حول دساتير أمريكية ولا قرارات أمريكا ولا لجنة حقوق الإنسان ولا حقوق الشيطان، فوضى ليل نهار يزعجون طوال الليل أعراس كل يوم. نعم فموتوا بغيظكم، الزواج عندنا كل يوم من بنات 17 وزنوا بنات 14، أنا تزوجت أم هذا وعمرها 14 سنة وأنا عمري 24 سنة. طيب وهات وغيرنا كم ناس يتزوجون بالهبل في اليمن أغلب بالذات اليمنيين ما يذهب يبحث عن بنت 25 سنة، دائما يبحث بنت 14 سنة وهكذا، وما أحد يقول له لا. فما لا هم الحمد لله ينفقون في قربة مقطوعة، اليمن آخر محطة لهم ينشرون فيها الإلحاد والكفر ومحاربة الله، لكن بنشروا ما معهم فائدة، لأن الشعب اليمني ما هو حول هذه الأشياء، متى ما اقتنع بشيء سيفعله، وأمريكا تضرب رأسها تشرب من البحر. ما احنا حول الأنظمة ولا الدساتير ولا القوانين، زواج كل يوم بنات 12 و13 وما حد تموت الحمد لله، كلهم شغالين قرعة كذابين والله، ما واحدة تموت. نعم حكم تحفيل العمر مثلا الدولة يعني أثبت يعني على الأقل 17 وبعدين هذا البنت يعني يمكن 15 وحول إلى 17 يعني لكي يوافق الدولة بالزواج، يعني عمرها 15 وقالوا عمرها 17 قالوا ممنوع بنت لو جاء عقد بنتي عمرها 13 سنة فهمتوا، يقول لك عشان الدولة توافق لا تذهب تعقد في الدولة، ضروري الدولة ضروري يعني ممنوع يأتوا لك في اليوم العرس يأخذون ممنوع تعمل العرس ربنا الإذن يعني يخرج الدولة الإذن يعني أنه وافق 17 والله ما هذه عمره 14 محاولة 17 من أجل الدولة، لكن نحن نقول أيضا حتى على القول بجواز الزواج السنة الذي يتناسى الذي ما في، لكن بشرط أن لا تتضرر البنت، أما هم الذي قرروا لنا لا ما ما ما ما ما نوافقهم على هذا الأمر. النساء تختلف، في بنات ربما عمرها 20 سنة ما تتحمل الزواج، تتأذى ما ما ما تريد هكذا، ولا لا بنات عمرها 10 سنين تريد زواج جثة تقبل، وهي تقول أنا ما لكم دخل أريد أتزوج. طيب فهذا يرجع إلى أحوال الناس، نترك الناس، أما ننزم وجعل قانون لعنة الله على من أسسه ومن قال به، مع أنه عندهم نظام في أوروبا إذا بنت تريد تزني وعمرها 9 سنين أو 8 سنين ما تتدخل إذا كان الذي يزني بها في سنها، بل يحبسوا الأب لو يتكلم. أي نعم، وثم إذا يحاربون الله ويحاربون شرع الله ويشرعون للناس من عندي أنفسهم، ورب العالمين تنظر كيف يصبر على الخلق، رب العالمين يفجرون يفعلون الفواحش يشرعون من دون الله يحاربون الله ويفعلون، جمال ابن عمر يأتي يفرض علينا الكفر في اليمن ورب العالمين صابر ما يأخذهم الآن يتركهم، لماذا؟ ما يريد يألمهم في الدنيا حتى لا ينقص من عذابهم إيش شيء يوم القيامة، قال إيش لا يعذب عذابه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فرب العالمين يتركهم يتنعمون ويأكلون يموتوا موتا طبيعية، لا في النادر بعضهم يقتل، لكن من أجل يأخذهم يوم القيامة ويجيكم ألوان العذاب، فهو يصبر عليهم في الدنيا ويوم القيامة تنفعهم الدساتير والمناهج التي يسلكونها ويفعلونها ويفرضونها على الناس. قال تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9 سنين رضي الله عنها، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف، فقالوا من أفضل، خديجة أم عائشة رضي الله عنهما؟ وقد بينت ذلك كلام أهل العلم في كتابنا كف الأوباش المفترين عن الطعن في أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما. فماذا بارك الله فيكم، والصحيح أن خديجة لها فضل سابقة هكذا بالإسلام، ولها فضل السبق بالإيمان ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بنفسها ومالها وتصبيره وتشجيعه. نعم، وعائشة لها فضل ماذا، طول الصحبة، ولها فضل العلم الذي تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها فضل على الأمة بما نشرته من العلم ومن الخير. نعم، فعائشة بقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أخذت 2200 حديث أو 2100 حديث أو نحوها، فنفع الله بها الأمة هكذا، خديجة نفع الله بها في أول الإسلام وعائشة نفع الله بها في آخر الإسلام. نعم، قال رحمه الله تعالى قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله، وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كقوله إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره به على حصوله، وهو قول جمهور العلماء. وهذه فائدة يا أخوان، ما هي العبادة المكروهة عند الله عز وجل؟ العبادة المكروهة ما هي؟ النذر. الطلاق ليس عبادة، الطلاق آية من آيات الله. النذر، النذر مكروه أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ ما إن النذر لا يفعل شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. فمثل هذا النذر الذي أيضا، أن الله سبحانه وتعالى ما يريد من العباد يكلفوا أنفسهم، هكذا ولا لا؟ الله أمرنا بخمس صلوات، أمرنا بالصيام، بالزكاة، بالحج، لكن بقيت أعمال أخرى كصيام أو كذا لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك به. فالنذر هذا هو من عجائب النذر، أنه عبادة، مكروه في أوله واجب في آخره. لأن في قبل أن تفعلوا مكروه أن تنذر، مكروه أن تنذر عبادة مطلقة بدون قيد. فما بالك إذا كانت بشرط المعاوضة، إن شفى الله مريضي وإن رجع غائبي وإن قضيت حاجتي فلك يا ربي علي صوم كذا وكذا. هذا من باب طلب العوض، هذا يشتد كراهة. لكن إذا قد فعله العبد وارتكب هذا المكروه انقلب عبادة، وجب عليه أن يفي بها، هكذا. لأنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، هكذا. فالنذر من عجائبه أنه مكروه في أوله أو الابتداء به، هكذا ولا لا؟ لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت حملت نفسك فوق طاقتها، وشيء ما يلزمك، أو نذرت شيء وعوض من الله عز وجل. فأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل شيئا النذر. طيب، ثم إذا فعل العبد وجب عليه أن يؤديه، فإذا أداه ماذا؟ أصبح مثاب عليه. له ثلاثة أحوال: مكروه في أوله قبل أن يفعله، فإذا فعله وجب، فإذا قال ونذر وتفضل تلفظ به وجب عليه أن يفي به، فإذا وفى به أثنى الله عليه، يوفون بالنذر فهو مثني عليه في الأخير. طيب، قال رحمه الله تعالى: وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. والصحيح مذهب الجمهور مع الكراهة أن من نذر بشرط أو بغير شرط هو مكروه في حقه، لكن إذا قد صدر منه فإن كان مطلق بدون قيد فيجب عليه الوفاء به، وإن كان معلق بشرط فإن قضيت حاجته أو رجع مريضه أو رجع غائبه أو شفي مريضه وجب عليه أن يفي به. نعم، قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أيضا من نذر أن يعبد الله يا أخوان عبادة بشيء يظنها عبادة بأمر مباح، من نذر أن يعبد الله بشيء هو مباح لكن فوق طاقته، عندنا نذر طاعة يجب الوفاء به، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، هكذا ولا لا؟ نذر مباح، مثل أن أبو إسرائيل صحابي الذي نذر أن يستمع يبقى في صلاة الجمعة في الشمس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ رأى ناس واقفين يمسكون رجل، قالوا هذا يا رسول الله أبو إسرائيل نذر أن يبقى في الشمس، قال قلوا له يجلس، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، وامرأة نذرت أن تحج ماشية قال مروها فلتركب، إن الله غني عن تعذيب هؤلاء هذا أو هذه نفسها. فمن نذر أن يمشي حاجا، لماذا أنت تمشي حاجا؟ الله غني عن هذا التعب، طيارة موجودة، سيارة موجودة، حمار موجود، لا تنذر، لا تمشي إلا إذا عدمت هذه الأشياء بدون نذر، أنت مضطر تمشي لأنه ما في طيارة ولا سيارة ولا حمار، لكن أمورك ميسرة لا تنذر أنك تمشي حاجا. الله غني عن هذه الأشياء التي يكلف الله العباد أنفسهم بها. طيب يا أخوان، أي نعم، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته في الحديث، لكن الحديث فيه كلام، كفارة يمين سيأتي الآن. قال قول من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه، لكنه حديث ضعيف جدا في سليمان، في سند سليمان بن أرقم وهو متروك. وقال وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية وإن كان صاحبه يعتقد أنه نذر طاعة، كما لو نذر ذبح نفسه أو ولده، فلو أن واحد نذر أن يذبح نفسه لا يجوز له أن يفعل ذلك لأن قاتل نفسه في النار هكذا. ولو نذر أن يذبح ولده يقول لك هذه ما هي سنة، هذه فعلها إبراهيم ثم فداها الله بذبح عظيم كبش من الجنة، فهذا لا يجوز لأن إبراهيم ماذا هي رؤيا رآها في المنام، ما نذر، هو رأى رؤيا يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، وأنا رؤيا الأنبياء وحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لله فوضوا أمرهم لله طاعة لله ما يستطيع يتركه وقلبه إيش متألم، أراد قالوا في التفسير أراد يذبحه من الخلف، لماذا ما يذبح من هنا حتى لا يرى وجهه فيتقطع يرق له قلبه فيخالف أمر الله عز وجل. فلما أراد أن يذبح أتى الله جبريل بذبح فديناه بذبح عظيم كبش من الجنة، اذبح هذا واترك إسماعيل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أراد الله أن يختبره. لمن يجرؤ يذبح إلا مجرم أو إنسان قاسي نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا نعم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، طيب قبل هذا هنا مسألة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنازعوا فيما إذا نذر ذبح ولده هل عليه ذبح كبش أو كفارة يمين أو لا شيء عليه، على ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم، وهي ثلاث روايات عن أحمد الإمام أحمد بن حنبل، لكن ظاهر مذهبه كالأول، يعني إيش عليه أن يذبح كبشا، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الشافعي لا شيء عليه، وهذا هو الصحيح، لا عليه كبش ولا عليه إيش ولا عليه كفارة ولا شيء، لأنه نذر معصية ما يجوز لأحد يذبح ابنه ولا أن يذبح نفسه. نعم. قال وأما النذر المباح وهو نذر كما قلنا أن يحج ماشيا أو لأنه إيش من نذر نذرا لا يستطيع لأنه ما يستطيع فيه لكنه مباح هكذا. نعم. فهو مخير بين الأمرين، وقد يقال لا شيء عليه، والصحيح أنه يجب الوفاء بالنذر المباح إذا كان يقدر عليه، كأن ينذر إيش بألف ريال هذا نذر مباح، ما هي عبادة، النذر مباح هكذا. أما فرق لو نذر أن يصلي ركعتين هذه نذر عبادة أصلا، لأن العبادة الركعة الصلاة، لو نذر صوم هذه عبادة، لو نذر حج، لو نذر اعتكاف، لكن نذر المباح نذر أن يتعاون مع فلان يشيل معه شيء، نذر أن يعطي فلانا كتابا، أن يعطيه ساعة، هذه أشياء مباحة ما هي عبادات، وجب عليه أن يفي بها على الصحيح. لكن من نذر نذرا مباح لكن لا يستطيع عليه، كان يقول لله لو شفي مريضي لله عليه 5 مليون أو مليون أو 100 ألف وهو فقير، هذا لا يستطيع، منين يأتي به؟ لكن لو كان مبلغ يسير لله علي 10 آلاف، حتى بعض الناس فقير يلا عمله في اليوم 200-300 ريال، لو نذر أنه يدفع 10 آلاف يكون ما يستطيعه، ما عليه شيء، لأن 10 آلاف بالنسبة لهذا الشخص كمليون عند كثير من الناس، كمليون منين يأتي به؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبها للكفارة أم لا، وقد تقدم والصحيح أنه إيش من نذر المعصية لا شيء عليه، لا نذر لا كفارة ولا شيء، وقد استدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه، وأحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، الدف ضربة مباح للنساء. نعم. فقال أوفي بنذرك، وهو حديث حسن. أما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمينه، هذا هو الصحيح، لو نذر أن يفعل كذا وكذا أن يحج أن يصلي 50 ركعة في وقت غضب ومخاصمة وهو ما قصده أن يفعل لكن قصده أن يخاصم ويجادل، يجب عليه أن يفي بهذا النذر إذا كان إذا لم يكن معصية. نعم. لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارة وكفارة يمين رواه ابن سعد، رواه سعيد بن منصور الخراساني وأحمد والنسائي لكنه حديث ضعيف. قال فإن نذر مكروها كالطلاق، يعني إيش إذا قال إن حصل كذا فزوجته طالق أو لله إن حصل كذا فعليه نذر أن زوجته طالب. نعم استحب أن يكفر ولا يفعله، كفر عن هذا الأفضل ولا يطلق زوجته بل تبقى. ووفقنا الله وإياكم لكل خير.